وصلنا للباب 62 في الدارمي والحديث 2547. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إذا أحرز العدو من مال المسلمين. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال: كانت العظباء لرجل من بني عقيل فأسر وأخذت العظباء، فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق، فقال: يا محمد، علام تأخذوني وتأخذون سابقة الحاج وقد أسلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نأخذك بجريرة حلفائك. وكانت ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة، فقال: يا محمد، إني جائع فأطعمني، وظمآن فاسقني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حاجتك. ثم إن الرجل فدي برجلين، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء لرحله، وكانت من سوابق الحاج. ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة فذهبوا به فيها العظباء، وأسروا امرأة من المسلمين، وكانوا إذا نزلوا، قال أبو محمد ثم ذكر كلمة إبي لهم في أفنيتهم. الكلمة هي المسلم يريحون، وكانوا إذا نزلوا يريحون إبي لهم في أفنيتهم. وكانوا إذا نزلوا يريحون إبي لهم في أفنيتهم. فلما كان ذات ليلة قامت المرأة وقد نوموا، فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغى، حتى أتت العظباء فأتت على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلول مجرسة، فركبتها ثم توجهت قبل المدينة ونذرت: لئن الله نجاها لتنحرنها. قال: فلما قدمت عرفت الناقة، فقيل: ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتوا بها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت المرأة بنذرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما جزيتيها، أو بئس ما جزتها، إن الله نجاها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. عندنا الثانية: أو بئس ما خزتها، يقال جزتها أو خزتها. إن الله نجاها لتنحرنها. مخففة عندكم؟ نعم، عندنا مثقلة، بس السياق: بئس ما جزتها، إن الله نجاها لتنحرنها. أنت بس اللي عندي، ما بقي شيء. إيه، هذا الحديث عظيم وفيه فوائد. هذا أولا قصة العظبة. العظبة هذه اللي أخذناها في طبقات بن سعد الأسبوع الماضي من أشهر إبل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنها هي الجدعة وهي القصوى. وهذه قصتها. كان في رجل من بني عقيل، عقيل من بني عامر، بن عامر بن صعصع من هوازن، فأسر وأخذت العظبة منه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو في وثاقه، فقال: يا محمد، علام تأخذوني وتأخذون سابقة الحاج، يعني من جيدها، وهي فعلا كانت من أحسن الإبل تسبق الحاج، وقد أسلمت. اللي يظهر الله أعلم أن قولها أسلمت يعني استسلمت، وأنه ما أسلم حقيقة، ولذلك سيأتي الإشكال في الحديث، وخاصة أنه قال يا محمد، ما قال يا رسول الله، وكررها كم مرة. فمعنى أسلمت أي أسلمت نفسي لكم، لماذا تأخذون عظبة؟ كأنها نفيسة عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتها وأنت تملك أمرك، لو قلت كلمة الإسلام وأنت تملك أمرك، فيكون أسلمت. بعضهم قال إنها يعني استسلمت، وبعضهم قال إنه قال كلمة الإسلام لكنه ما قالها بنية، وإنما قالها، وسيأتي القرائن، قالها فقط تقية ليست بنية. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. الكلمة هنا عند كلمة كل، يعني ترى فيه مفاتيح للحديث، مثل يا محمد، مثل أسلمت، مثل لو أنت تملك أمرك، مثل أفلحت كل الفلاح. لو أسلم الكافر قبل أن يسترق يسلم من ثنتين، يسلم من الرق في الدنيا ومن عذاب الآخرة. هذا الفلاح كله، يسلم من رق الدنيا وعذاب الآخرة. أما لو أسلم الكافر وهو في الإيسار فهو يسلم من واحدة وهي عذاب الآخرة، وأما رق الدنيا يبقى عليه. باتفاق العلماء أن الأسير لو أسلم بعد إساره فإن للإمام استرقاقه، كما أن العبد لو أسلم لا يذهب عنه الرق، كذلك الأسير لو أسلم لا يذهب عنه الرق. فهذا معنى قول أفلحت كل الفلاح، أي فلاح الدنيا بالحرية وعدم الرق، وفلاح الآخرة بالنجاة من عذابها. لو قلتها وأنت تملك أمرك، يعني دون إكراه، فليظهر الله أعلم من هذا الرجل أنه ما أسلم حقيقة، وهذا أمر أعلمه الله نبيه، وأن قوله أسلمت استسلمت أو كذا، وأن قالها إكراه دون قصد، لأن قال لو قلت وأنت تملك أمرك. ثم قال عليه الصلاة والسلام نأخذك بجريرة حلفائك. إذن إلى الآن ما جاءت له ولاية المسلمين، وكانت ثقيف وهم حلفاء لهوازن إلى اليوم في الطائف. أسروا رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نأخذك بجريرة حلفائك، ويريد أن يفاديه بالرجلين هؤلاء. ثم جاء عليه الصلاة والسلام على حمار عليه قطيفة، فقال هذا الأسير يا محمد، وهذا الخطاب ما يخاطب بالمسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان الإيمان دخل قلبه ما يقول يا محمد، يقول يا رسول الله، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال إني جائع فأطعمني، وإني ظمآن فاسقني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك، وهذا يؤكد أنه ما أسلم، إن حاجته إنما كانت في الطعام والشراب. لما قال هذا الكلام، لما قال قد أسلمت، حاجته كما قال عليه الصلاة والسلام إني جائع وإني ظمآن. ثم إن الرجل فدي برجلين اللي هم الأسيرين المسلمين، فرجل مشرك فدي بمسلمين لا إشكال فيه، وحتى إن رواية الإمام أحمد في المسند هي هذه بنفس هذا عن أبي المهلب عن عمران بن حسين بنفس السند، عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين بنفس السند، أن الإمام أحمد قال فدى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل. هذه رواية أحمد بنفس السند، فيظهر أن الرجل لا زال مشرك، وبهذا تنحل الإشكالات. وبعضهم قال لو فرضنا أنه مسلم فإن الفداء هنا هو ليس أن يعطى المسلم للمشركين يسترقونه، لا، وإنما الفداء نطلق ما في أيدينا وتطلقوا ما في أيديكم، يعني يسلم هو ويسلمون أصحابنا، أنتم لا تسترقونهم ونحن لا نسترق. ليس معناه أنه يمكن المسلم من الكفار يستعبدونه، هذا أيضا نصطدم بمحكم من محكمات الشريعة، لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. المسلم ما يمكن يعطى الكفار يتمكنون منه، لكن المفادة هنا لو فرضنا أنه مسلم أن نقول لثقيف أطلق الأسيرين ونطلق أسيرنا، وهم لن يسترقوه لشرفه. فحبس النبي صلى الله عليه وسلم العظبة لرحله، وكانت من سوابق الحاج، وترى من أول يتفاخرون باللي يسبق الحاج، لأن الحاج مجمع عظيم. تذكرون الحديث في الموطأ أن عمر رضي الله عنه حرج على رجل، قال الرجل هذا كان يتدين وفقير، يتدين يأخذ الجيدة الذلول ليه؟ عشان يسبق الحاج. فقال عمر إن أسيفع جهينة، يعني وجهه فيه سفعة فيه سواد، إن أسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، ألا فلا تبايعوه كذا، وكان مديون، هذا ركبته الديون بسبب أنه كان يريد أن يقال سبق الحاج. فكانت العظبة هي سابقة الحاج. هذا الجزء الأول من الحديث، هذا الجزء الأول، لأن الإشكالات اللي فيه هل الإسلام نفعه بعد الإسار؟ نفعه، ولكن لو فرضنا الإسلام، ولكنه لم يفلح كل الفلاح، والأخذ بجرية الحلفاء وإعطاء المسلم المشركين وقبول الإسلام في الظاهر، النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الإسلام في الظاهر، لكن هذا بالذات من القرائن ومن الوحي أنه لم يسلم، وهذا أمر يخص النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أعلمه الله أن هذا لم يسلم. وهذا نفس الكلام اللي قالوه العلماء. الشافعي يتكلم عن هذا الحديث كلام طويل في الأم قتال المشركين. يقول أسلم هذا الأسير فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلم لا بنية لكن تقية، فقال لو أسلمت أنت تملك نفسك إلى آخر، وحقن بإسلامه دمه ما قتل، ولكنه لم يسلم من الإسار. وهكذا من أسلم من أسر من المشركين فأسلم فالإسلام يحقن دمه ولا يخرجه من الرق، وإن رأى الإمام استرقاقه فلا بأس. هذا ما قال الشافعي، وهذا يرد على قول مجاهد، فإن مجاهد يقول إذا أسلم الأسير فهو حر، وهذا معناه أنه كلهم يسلمون لو تقيه يسلم من الرق. وقال الشافعي وأما مفادات النبي صلى الله عليه وسلم له فإن المفادة هنا بفك الرق عنه، بأن نخلي ما في يدينا وتخلوا ما في أيديكم، وليس الاستعباد. وقال إنه لا يخرج المسلم من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك، لأن العقيلي هذا بعد إسلامه بلاده بلاد شرك. ويقول هنا وإنما رده إليهم لأن لعلمه أنهم لا يضرونه ولا يجترئون عليه لقدره فيهم وشرفه عندهم. وأما لو أسلم رجل فإنه لا يرد إلى قوم يقومون عليه بيضرونه إلا في مثل حال العقيلي. وذكر كلام طويل. كذلك ابن المنذر في الأوسط قال تكلم أصحابنا على هذا الحديث كلام طويل، لكن هو نفسه قوله إني مسلم قال يعني مستسلم خوف. وقال بعضهم لو قلتها قبل أن تؤسر أفلحت كل الفلاح في الدنيا والآخرة، فلم تؤسر في الدنيا ولم تعذب في الآخرة، وأما الآن فإنك لا تعذب في الآخرة ولكن لا يخرجك من الرق في الدنيا. وكذلك الطحاوي نفس الكلام ذكر في شرح الآثار. فالعلماء لهم كلام طويل عليه. وقال بعضهم إن الله أعلم نبيه بأن هذا رجل كاذب فلم يقبل منه، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاليوم قد انقطع الوحي، فإذا قال حربي إنه مسلم يقبل منه ويرفع عنه السيف، لكن الرق لا يرفع عنه. وكذلك قالوا إن الشافعي قال مثل هذا. وكان بين بني عامر وبين ثقيف موادعة وصلح، فنقضت ثقيف الموادعة وترك بنو عقيل الإنكار عليهم، فصاروا كأنهم نقضوا العهد، فلذلك قال نأخذك بجريرة حلفائك. وكذلك في معالم السنن البغوي في شرح السنة والبيهقي وابن تيمية في الصار المسلول كلهم تكلموا على هذا الحديث، ويدور كلامهم على ما ذكرت لكم. يقول ابن تيمية الأسير الحربي لو أسلم فإن إسلامه لا يزيل عن حكم الأسر الأسر، بل يصير رقيق للمسلمين بمنزلة النساء والصبيان إلى آخر كلامه. وأما الجزء الثاني من الحديث فهو قصة أخرى، العضبة هذه لها قصص. أغار المشركون على سرح المدينة وكان في الغابة، فذهبوا به وفيه العضبة، وأسر امرأة من المسلمين، وفي ابن إسحاق إن الغفاري وامرأته، وكانوا إذا نزلوا يريحون الإبل في الأفنية، فالمرأة هذه جيدة. لما كان ذات ليلة ونام القوم كلما وضعت يدها على بعير الرغى، لأنه غير يعني المتعودة أو إلا العضبة، كانت ناقة ذلول مجرسة. يقول مجرس المجرب المدرب، قال فلان مجرس أي مدرب. فما رغت فأطلقت عقالها المرأة وهربت عليها وسلمت من المشركين، ونذرت إن الله نجاها لتنحرنها، هذه العظبة، ونجت من القوم. يعني هذا أمر يعني هم سيفقدونها ويلحقونها، امرأة فقط وعلى ذلول ونجت. فلما عرفت الناقة قيل ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العظبة، فأخبرت المرأة بنذرها وقالت أنا نذرت إن كان الله سلمني إن نحرها، فقال بئس ما جزيتيها، هذه الآن بإذن الله اللي سلمت عليها بسبب أنها مدربة وسريعة وجزاها أن تنحر، أو قال بئس ما خزتها. ثم قال ألا لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، هي ما تملك عشان تنذر عليها، الإنسان ما له عتاق ولا طلاق ولا نذر إلا فيما يملك، ولا نذر في معصية الله عز وجل. هذا بعض فوائد الحديث، والحديث هذا طويل وذكره العلماء وذكروا من فوائد كثيرة، خاصة الشافعي في كتاب الأم ذكر من فوائد كثيرة. نعم. باب في الوفاء للمشركين بالعهد. أخبرنا بشر بن ثابت قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن محرر ابن أبي هريرة عن أبيه قال كنت مع علي بن أبي طالب لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى بأربع حتى صهل صوته حتى صهل صوته. الصحيح بالحاء حتى صحل، يقال صحل يصحل بح صوته، والصحل كالبحة على أن لا يكون حاد الصوت، وفي بعض النسخ صهل وهذا خطأ، حتى صحل صوته بالحاء. نعم. فنادى بأربع حتى صحل صوته: ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كانت بينه وبين رسول الله ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فإن أجله إلى أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة فإن الله بريء من المشركين ورسوله. نعم. هذا قول أبو هريرة اللي يروي عنه ابنه المحرر ولد أبي هريرة، يقول: كنت مع علي رضي الله عنه في حجة أبي بكر الصديق سنة 9، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر، بعثه بأربع، فكان ينادي بها في عرفة وفي يوم النحر وفي أيام التشريق، ومعه منادين منهم أبو هريرة حتى صحل صوت علي. الأول: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، والإسلام والشرك يكون في الدنيا، الإسلام والشرك يكون في الدنيا، أما الآخرة فإنها دار جزاء ليست دار عمل، فمن مات مشركا فهو من أهل النار ولن يدخل الجنة قطعا، ومن مات مسلما ظاهرا وباطنا فإنه سيدخل الجنة بإذن الله وبرحمته حتى لو محص بالنار، هذه قواعد لا شك فيها. ولا يحجن بعد العام مشرك، يعني مشرك مظهر الشرك، مظهر الشرك، أما المسلم اللي من الباطن منافق أو رافضي أو صوفي لكنه ما أظهر شركه ما تستطيع منعه، إنما العمل على الظاهر، العمل على الظاهر، إذا كان ما يظهر شركه في مكة فإنك تقبل منه ظاهره، يقول لبيك اللهم لبيك، وتمنعه من إظهار شركه. لا يحجن بعد العام مشرك، أي غير مسلم، والمسلم يشمل المسلم ظاهرا والمسلم ظاهر وباطن. ولا يطوف بالبيت عريان، كذلك يمنع المظاهر السيئة عند الحرم، التعري، التبرج، التصوير، كل المظاهر الفاسدة تمنع عند الحرم، لأن الحرم على اسمه له حرمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن ينادى أن العراة لا يطوفون بالبيت على بدعهم القديمة، واليوم ينبغي أن يكون الحرم ليس فيه لا تعري ولا تبرج ولا تصوير ولا فساد ولا موسيقى، هذه أعظم حرمة على وجه الأرض. ومن كان بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله لأربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله. لكن هذا فيه تفصيل أخذناه في أول براءة، والله عز وجل فصله إن اللي لهم عهود ونقضوا أو ليس لهم عهود فأعطاهم مدة أربعة أشهر، اللي لهم عهود ونقضوا أو ليس لهم عهود هذول لهم أربعة أشهر، والذين لهم عهود ولم يظاهروا عليكم أحدا ولم ينقضوا عهدا ولم يظلموا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وذكرنا الأقسام، تقريبا ستة أقسام ذكرنا في أول براءة على حسب تقسيم الله عز وجل، فالحديث فيه اختصار، لكن هذا جنس منهم اللي له عهد ونقض، يعطى أربعة أشهر مهلة فقط، فإذا انسلخت الأشهر الحرم اللي هي الأربع هذه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، إن الله بريء من المشركين ورسوله. نعم. باب في صلح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه أن يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم ثلاثة أيام، فلما كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا نقر بهذا، لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا، ولكن أنت محمد بن عبد الله، فقال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله، فقال لعلي أمح محمد رسول الله، فقال لا والله لا أمحوه أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله ألا يدخل مكة بسلاح إلا السيف في القراب، وألا يخرج من أهلها وألا يخرج من أهلها أحدا أراد أن يتبعه، ولا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك فليخرج عنا فقد مضى الأجل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصلح، والصلح لابد فيه من سعة بال وتنازل، والصلح خير وسماه الله فتحا مبينا. وهذا قضيتهم، هذه صلح الحديبية، هذا بعض مفرداته. يقيم 3 أيام ولا يدخل إلا بالسيف فقط، السلاح الشخصي والصلح اللي تعرفونه. لكن لما أنهم قالوا لا نكتب محمد رسول الله، وقال لعلي أمحه، رفض علي أن يمحه رضي الله عنه، ليس عصيان النبي صلى الله عليه وسلم ولكن زيادة يقين أنه رسول الله، قال لا أمحك أبدا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كتابه ومحى، وقوله فكتب ليظهر الله أعلم، فأمر أحدا أن يكتب. قوله فكتب مكان رسول الله محمد بن عبد الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجل أن يكتب غير علي، لأن علي رفض، لأن المتأخرين راحوا وطولوا الكلام في هالجزئية هذه. تعرفون متأخرين مساكين كثير منهم يفرحون بالحواشي وبالفروع هذه والصغار ذي، يجلسون فيها مجلدات، فأخذوا يتعاركون هل النبي صلى الله عليه وسلم يحسن يكتب ولا ما يحسن يكتب. حتى بعضهم قال إنه ما يحسن يقرأ ولكن يحسن يكتب، وأخذوا كلمة فكتب مكان رسول الله هذا محمد، قالوا بس هو كان يكتب، وكلام طويل عريض الله أعلم به، ولا في فائدة حتى. الله عز وجل قال النبي الأمي في القرآن، وما كان مشهور عنه صلى الله عليه وسلم أن يكتب ولا يقرأ، وهذا كمال له عليه الصلاة والسلام، ليس نقص فيه، بل هو غاية الكمال له وغاية الحفاظ على رسالته. لكن قوله كتب أي أمر أحدا أن يكتب، مثل قولهم فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة كذا، أو فتح الخليفة مدينة كذا، هو ما فتحها بنفسه، فتحها قواده، لكن ينسب دائما للرأس، الأمور تنسب للرأس. ثم لما انتهت 3 أيام هو كان سيخرج عليه الصلاة، هو أوفى الناس بعهده، لكن المشركين فيهم عجلة، راحوا لعلي وقالوا مر صاحبك يخرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خرج، لكن رجع بعد سنة وأشهر فاتحا. نعم. باب في عبيد المشركين يفرون إلى المسلمين. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا خالد عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبدان من الطائف فأعتقهما أحدهما أبو بكرة. العبد إذا فر إلى المسلمين أثناء القتال يعتق فراره، هذا قيل إن هذا خاص بالطائف، وقيل إن حكم عام، وقيل إن هذا خاص بالإمام نفسه أو بالقائد، لو أعلن القائد مثل السلب ومثل غير، لو أعلن القائد وقال للعبيد، يعني أعلن لعبيد الدولة المقاتلة وقال اللي يفر إلينا ترى حر ما نسترق حتى يخلخل صفوفهم، لأن العبيد يقاتلون معهم وهم أشداء في القتال، وأكثر الملوك إنما استفادوا من العبيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل الطائف أو بلغهم الخبر أن من فر إلينا من العبيد فهو حر، فتفلت منهم عبيد وتخلخلت صفوفهم، منهم أبو بكرة نفيع بن الحارث، ولا أدري عن سبب استرقاقه، لأنه لكنه كلام طويل في هذه سمية نفسها اللي هي أمهم، أمه ونافع بن الحارث وزياد ورجل رابع، 4، قيل إنها كانت لمملوكة لرجل اسمه كذا عبيد، ثم أخذها الحارث بن كلدة، وقيل إن أهديت الحارث بن كلدة من الروم وكان قد عالجهم. فالشاهد فيها كلام طويل، لكن أبو بكرة كان فيه رق، ويقال أن اسم أبو بكرة أن تدلى ببكرة من حصن الطائف، تدلى بالمحال هذه، وله اسم نفيع وأخوه نافع فسموه أبو بكرة، مثل أبو هر ومثل هذا حكم. نعم. باب نزول أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أبجله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فنزفه فحسمه أخرى فانتفخت يده، فلما رأى ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة، فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على رسول الله على حكم سعد، فأرسل إليه فحكم أن يقتل رجالهم ويستحيى نساؤهم وذراريهم يستعين بهم المسلمون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت حكم الله فيهم، وكانوا 400، فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات. رضي الله عنه، رضي الله عنه. في نسخة أبجله وفي نسخة أكحله، قال: وهو عرق في باطن الذراع، وهو من الفرس والبعير بمنزلة الأكحل من الإنسان. الأبجل لكنها الأكحل في الإنسان، ويقال أن في الذكر في اليسار وفي الأنثى في اليمين، وأنه مرتبط بالقلب مباشرة، وإذا قطع الأكحل ينزف الدم بسرعة لأنه مرتبط بالوريد. فهذا سعد رضي الله عنه الذي اهتز لموته عرش الرحمن، هذه طريقة موته رضي الله عنه، رمي في الأكحل. وكانت عائشة في الحصون هي وأم سعد، فرأوه يأتي، هو كان رجل جسيم طويل عريض جميل، فرأوه يمشي ذاهب إلى المعركة وهو يقول: لبث قليلا يشهد الهيجة جمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. يعتزي كذا وكان يملأ العين رضي الله عنه. فقالت عائشة لأم سعد وهو مار، قالت: والله إني أرى درعه قصير وإني أخشى عليه. تقول عائشة: شوف الناس كان فيهم يعني دقة ملاحظة، وهو ما عنده، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. فرموه في الأكحل أصابته، فالنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه عليه ومحبته له جعله في خيمة في المسجد وأخذ يكويه، وكل ما كووه انتفخت يده من العرق، ثم نزف الدم، ثم حسمه مرة أخرى. فلما راها سعد تنتفخ قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني بني قريظة، مع أنهم حلفاء في الجاهلية. فلما نزلوا على حكمه حكم فيهم بهذا الحكم أن يقتل الرجال 400، أقل عدد، قيل أنهم 700 في السيرة، أنهم 700، والنساء والذرار تسبى. وأخذوا يصيحون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت فيهم حكم الملك. ثم قال: اللهم إن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني، وإن كانت هذه الأخيرة من حربهم اللهم ففجره. وكان عندهم خيمة أخرى في المسجد لبني غفارة، فانفجر الدم وأخذ يسيل حتى دخل على الخيمة المجاورة، فقالوا: ما هذا اللي يأتينا من قبلكم؟ يصيحون على الخيمة، فإذا هو سعد رضي الله عنه قد انفجر عرقه ومات، واهتز لموت عرش الرحمن. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله لقد كنت أميز بكاء الصديق من بكاء الفاروق على سعد بن معاذ لما صلوا عليه وأنا في حجرتي. وهي في حجرتها تميز بكاء أبي بكر من بكاء عمر على سعد، وحسبك بسعد، وحسبك أنه اهتز له عرش الرحمن رضي الله عنهم جميعا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.